كيف تتعامل مع عدم اليقين دون القلق؟ هل تفضل أن تعرف أن شيئاً ما سيسبب لك ألماً أو أن تكون غير متأكد مما إذا كان سيحدث أم لا؟ قد تقول إنك تفضل عدم التأكد بدلاً من أن تكون مضمونة المعاناة، ولكن الحقيقة هي أن بشر يفضلون تجربة ألم على العيش في حالة من عدم اليقين فيما إذا كانوا سيختبرون الألم أم لا. اسمح لي أن أشرح، أجريت دراسة بحثية حيث تم وضع مجموعتين من المشاركين في غرفة. أخبرت مجموعة الأولى أنهم سيحصلون على صدمة كهربائية ليست قوية بما يكفي لتستدعي زيارة غرفة الطوارئ، ولكنها ستكون غير مريحة أو مؤلمة. ثم جلبت مجموعة الثانية وأخبرت أن هناك احتمالاً بنسبة 50% لتلقي الصدمة. من تعتقد كان أكثر قلقاً؟ أشخاص الذين كانوا يعرفون أن ألم قادم أم الذين لم يعرفوا؟ كان القلق أعلى بشكل كبير لدى الأشخاص الذين لم يعرفوا على وجه اليقين مقارنة بالذين كانوا متأكدين من تلقيهم للصدمة. بشكل عام، نحن كبشر نكره عدم اليقين أكثر من كرهنا للضمان بمعاناة أو ألم. فماذا نفعل حيال ذلك؟ الحياة مليئة بعدم اليقين ولا يمكننا تجنبه، وإذا كنا نكرهه كثيرا وهو أمر لا مفر منه، فماذا سنفعل حيال ذلك؟ سأخبركم في هذه المحاضرة. ولكن أولا، إذا كنت جديدا هنا، فأهلا بك في زاويتنا الرائعة على الإنترنت. خذ ثانية لتعريف نفسك في قسم التعليقات أدناه. وإذا كنت عائدا مجددا، فمن الرائع دائما رؤيتك هنا. إذا لم تشترك في الصفحة بعد، الزر موجود هناك في الأعلى، وإذا استفدت من منشور، سيكون رائعا لو تمكنت من الإعجاب به. عدم اليقين، عقول البشرية لا تحبه. أتذكر شخصيا قبل بضع سنين أنني كنت أعاني من فوبيا نباح الكلاب. لم أكن خائفة من الكلاب نفسها، لكنني كنت أكره الصوت الحاد المفاجئ. وبالتحديد، لم يكن الأمر متعلقا بصوت النباح نفسه، بقدر ما كان يتعلق بعدم القدرة على التنبؤ به. كنت أشعر بقلق أكبر عندما أكون حول كلب ينبح بشكل عشوائي دون أي إنذار، مقارنة بكلب ينبح باستمرار. لم يكن الصوت المزعج في حد ذاته، بل عدم القدرة على توقع متى سيصدر هذا الصوت العالي ومدى قوته. ماذا عنك؟ أين تكمن صعوبة التعامل مع عدم اليقين في حياتك؟ خذ لحظة وفكر في حالات عدم اليقين التي تجدها أصعب. هل هو عدم معرفة ما يذكر به شخص ما عنك؟ أو ما يشعر به تجاهك؟ هل هو عدم معرفة الطريق الذي يجب أن تسلكه في الحياة لأنك لا تريد ارتكاب خطأ؟ هل تشعر بعدم اليقين بشأن التقدم لوظيفة ما لأنك لا تعرف إذا كنت ستحصل عليها، أو بدء مهنة جديدة لأنك لست متأكدا مما إذا كنت ستحبها؟ هل تواجه عدم اليقين في استمرار علاقة ما لأنك لا تعرف إلى متى ستستمر، أو إذا كانت ستنتهي؟ أو ربما لأنك لا تعرف إذا كان الشخص سيتركك وسيكون قلبك مكسوراً؟ أو ربما يتعلق الأمر باختيار طبق في مطعم لأنك غير متأكد مما إذا كان سيكون الاختيار أفضل ويلبي توقعاتك؟ أم هل تتردد في الذهاب إلى حدث اجتماعي لأنك لا تعرف إذا كنت ستشعر بالإحراج أو عدم الارتياح، أو إذا كنت ستقول شيئاً تندم عليه؟ ما هو الشيء الذي تكافح معه عندما يتعلق الأمر بعدم اليقين، عندما لا تكون النتيجة مضمونة، وعندما يكون هناك احتمال للفشل أو الألم أو الإحباط ولا يمكنك التحكم الكامل في ذلك؟ كما تحدثنا، العقول البشرية تكره عدم اليقين لأننا لا نعرف ما إذا كنا سنضطر لتجربة ألم أو الإحباط أو الفشل. ولكن دعني أخبرك بشيء، ليس ألم أو الإحباط أو الفشل هو ما نخاف منه حقاً، بل أفكارنا حول هذه أمور وما نعنيه بها. ورغم أنه هناك أيضاً احتمال للنجاح وأن تسير الأمور كما نريد، فإننا غالباً ما نمنع أنفسنا من المحاولة أو المغامرة أو اتخاذ المخاطر بسبب الخوف من الأذى أو الإحباط أو الفشل. لكن كما قلت، أمر ليس في الحقيقة الأذى أو الإحباط أو الفشل بحد ذاته، بل أفكارنا حول هذه الأمور وما نعنيه بها. لذا، سأعلمك 4 طرق لتحسين كيفية التعامل مع عدم اليقين بحيث لا يصبح عائقاً يمنعك أو يجعلك حتى تفسد أموراً مهمة بالنسبة لك بسبب خوفك من عدم اليقين. وهذا الخوف في الحقيقة ليس من عدم اليقين نفسه، بل من أفكارك عنه. الطريقة الأولى، خلق القبول لعدم اليقين. بمعرفة، كما قلت، أنه جزء لا مفر منه من الحياة. عدم اليقين يعني أنك تشارك في الحياة، يعني أنك تحاول، أنك تخوض تجارب، أنك تضع نفسك في مواقف مختلفة، يعني أنك تشارك بفعالية في الحياة. ومع هذه المشاركة، مع هذا الظهور، تأتي احتمالية ألا تسير الأمور بالطريقة التي تريدها. لكن هذا جزء من الظهور، لأن جزء آخر هو أنه من الممكن أن تسير الأمور بالطريقة التي تريدها وأن تحقق النتيجة التي كنت تأمل فيها. لذلك، ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تريد المشاركة في الحياة وأن تعيش حياة غنية ومجزية ومليئة، فعليك أن تقبل أن عدم اليقين جزء منها. إنه ليس شيئاً فظيعاً أو مرعباً أو خاصاً بك فقط، بل إنه شيء يعاني منه الجميع. لا أحد يحبه، لكننا نتعلم أن نتعامل معه على أي حال. وأحد الأمور التي تجعل التعامل مع عدم اليقين أسهل بكثير هو أن نتمكن من توفير مساحة لتلك مشاعر كبيرة التي ترافق الإحباط أو الفشل أو الخسارة أو عندما لا تسير الأمور كما نرغب. علينا أن نتعلم كيفية التعامل مع هذه المشاعر الكبيرة، وأن نكون مع أنفسنا خلال هذه المشاعر، دون أن نخنقها أو ندفعها للأسفل أو نتعلق بها أو ندور في حلقات مفرغة بسببها، أو نهرب منها ونختبئ. علينا أن نتعلم معالجة هذه المشاعر، أن نسمح لأنفسنا بالشعور الكامل بتلك مشاعر كبيرة وأن نرى أننا قادرون على التعامل معها. فهي ليست خطرة، قد تكون غير مريحة، لكن في النهاية الشعور هو مجرد إحساس جسمي، وغالباً ما يكون غير مؤلم جسمياً. هل تعلم أن نفس إحساس الفسيولوجي يظهر في أجسامنا عند الشعور بالقلق والإثارة؟ ولن نقول أبداً إن الإثارة مؤلمة، لكننا نقول إن قلق مؤلم، رغم أنهما يتسببان في نفس الإحساس الفسيولوجي. لذلك، تعلم كيفية التعرف على مشاعرك والتعامل معها ومعالجتها أمر بالغ الأهمية. وإذا كنت ترغب في تحسين هذه المهارة والتعلم، فلدي دليل الشخص الحساس للتعامل مع مشاعر كبيرة. بالنسبة لنا، نحن الذين نشعر بمشاعر كبيرة، غالباً ما تكون مشاعرنا أضخم ونحتاج إلى أدوات جيدة للتعامل معها ومعالجتها. ومع زيادة قدرتك على التعامل مع مشاعر كبيرة، ستصبح قادراً على مواجهة الأمور أكبر. ستتمكن من المخاطرة بشكل أكبر بطرق ذات معنى ومهمة بالنسبة لك. والشيء الآخر هو أنه كلما وضعت نفسك في مواقف جديدة وواجهت مشاعرك عند ظهورها، وعالجتها، وأثبت لنفسك أنك تستطيع التعامل معها، ستزداد شجاعتك في المرات القادمة لمواجهة عدم اليقين. ستدرك أنه حتى لو لم تسر أمور كما تريد، ستتمكن من التعامل معها. سيتحول الأمر إلى دورة جميلة من دعم نفسك، وتجربة أشياء جديدة، والعيش بشكل أكثر اكتمالاً، والاستمتاع بحياتك بشكل أكبر، لأنك تدرك أنك قادر على التعامل مع أي شيء يأتي في طريقك. الطريقة الثالثة، الثقة بأنك ستلتقط نفسك ولن تضرب نفسك إذا سقط. الشيء المثير للاهتمام هو أننا غالباً ما نخاف الفشل أو الإحباط لأننا نعتقد أن فشل أو الإحباط هو ما سيؤلمنا، لكن في كثير من الأحيان، ليس فشل أو الإحباط هو ما يؤلم، بل كيف نعامل أنفسنا بعد ذلك؟ عندما نقع في الفشل، نبدأ بالانتقاد الذاتي، كنت أعلم أنك لن تستطيع، ما الذي يحدث معك؟ ليس لديك ما يكفي، أنت غير محبوب، لست جيدا بما يكفي. نشعر وكأن هذا إحباط أو الفشل هو علامة شخصية على قيمتنا، وهذا بالطبع يجعلنا نتجنب المخاطرة أو اتخاذ خطوات نحو مجهول. وأنا أعرف هذا عن تجربة شخصية، فقد كنت قاسية جدا على نفسي في الماضي عندما كنت أفشل، وكنت أتحول ضد نفسي بشدة، وأنتقد نفسي بقسوة. وقد جعلني هذا أخاف من المحاولة، ليس بسبب فشل نفسه، ولكن بسبب الطريقة التي كنت أعامل بها نفسي إذا لم تسر الأمور كما أردت. كان ذلك لشعور رهيبا. لكن الخبر الجيد هو أنني أصبحت الآن أكثر مرونة مع فشل، وأصبحت أضع نفسي في تجارب جديدة دون خوف. لم يعد الفشل علامة على قيمي الشخصية، بل مجرد تجربة تعلمت منها. إذا قررنا أن نثق بأننا سنلتقط أنفسنا بدلاً من ضرب أنفسنا إذا فشلنا، وأننا سنكون موجودين لدعم أنفسنا بدلاً من مهاجمتها، سنشعر بأمان أكبر في مواجهة مجهول. يجب أن نتعهد بأن نكون صديقاً لأنفسنا، وليس الصديق الذي يقول: أرأيت؟ قلت لك إنك لن تستطيع، قلت لك إنك لست جيداً بما فيه الكفاية. وإذا كان لديك أصدقاء مثل هؤلاء، فقد حان الوقت للعثور على أصدقاء أفضل. لكنني أعتقد أنك لا تملك أصدقاء كهؤلاء، لذا تأكد من ألا تكون صديقاً كهذا لنفسك. إن كنت تعاني من الثقة بأنك ستكون داعماً لنفسك، أو تجد صعوبة في معاملة نفسك بلطف لأنك لا تشعر أنك تستحق، أو تعتقد أن لديك أفكاراً مشوهة عن قيمتك، فعلينا معالجة ذلك. علينا أن نبني تلك الثقة بالنفس. ولدي دليل بسيط لبناء الثقة بالنفس يمكنك الاستفادة منه للمضي في هذا المسار. الطريقة الرابعة: لعب السيناريو حتى النهاية. غالباً ما تجعلنا أسئلة: ماذا لو؟ عالقين وتسبب لنا الخوف والقلق والاكتئاب. ماذا لو لم تسر أمور كما أريد؟ ماذا لو تم رفضي؟ ماذا لو لم أحصل على الوظيفة؟ ماذا لو أحرجت نفسي؟ ماذا لو كانوا يفكرون في هذا الأمر عني؟ ماذا لو لم أحصل على ما أريده؟ ماذا لو حدث كل شيء بشكل خاطئ؟ حسناً، أجب على هذا السؤال: ماذا لو؟ ما هو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث؟ كثيراً ما يكون أسوأ سيناريو مجرد سحابة سوداء غير محددة تخوفنا، لكن عندما نكسرها ونفكر فيها بشكل محدد، نكتشف أن الأمر ليس سيئاً كما نظن. قد لا يكون مثالياً، لكنه غالباً ليس بشيء لا يمكننا التعامل معه. مجرد مواجهة هذه الأفكار بوضوح يمكن أن يخفف من قلقنا ويجعلنا ندرك أن الأمر ليس فظيعاً كما كنا نخشى. وإذا كان أسوأ سيناريو هو أمر أكبر بالفعل ويشعرنا بأننا أكثر عرضة للخطر، فعليك أن تسأل نفسك: كيف ستتعامل مع ذلك إذا حدث؟ نعم، قد لا يكون الأمر ممتعاً، وقد لا يكون ما تريده، لكنه ليس مستحيلاً. فكر في كيفية تخطي الأمر والتعامل معه. عندما تدرك أنك قد تعاملت مع أمور صعبة من قبل وتجاوزتها، ستزداد ثقتك في نفسك. هذا يعزز قدرتك على مواجهة عدم اليقين. فعدم اليقين يصبح أقل تهديداً عندما تدرك أنك تمتلك الأدوات والقدرة على التعامل مع النتائج حتى غير مرغوبة منها. من المهم أن تتذكر أنه لا يمكننا تجنب عدم اليقين، لكن يمكننا تحسين مهاراتنا في التعامل معه. وبهذه المهارات سيصبح أقل صعوبة وأقل تخويفاً. إذا كنت تريد تعلم طرق فعالة ومدعمة بالأبحاث للتعامل مع مشاعر كبيرة، صل على دليل الشخص الحساس للتعامل مع مشاعر كبيرة. وإذا كنت ترغب في بناء علاقة أكثر أماناً وثقة مع نفسك، ابدأ بخطوات بناء الثقة بالنفس. سننشر كلا الدليلين قريباً بإذن الله. أخبرني، ما هو الشيء الذي تجد صعوبة في التعامل معه عندما يتعلق الأمر بعدم اليقين؟ وما هي الطريقة التي ستستخدمها من هذا الحديث لمساعدتك على التعامل معه بشكل أفضل؟ أحب سماع آرائكم في التعليقات. حتى اللقاء القادم، اعتنوا بأنفسكم واهتموا بمن حولكم. ووداعا في الوقت الحالي.